فصل في تعليق الطلاق بالحلف. إن بعد تعليق بحلف ينطق، إن قمت طالق فحالا تطلق، لا إن يكن بنحو شمس تكسف، فذاك شرط والمراد الحلف. وإن يعد تعليقه على الحلف أو الكلام فهو تطليق عرف.